أضاء الكون لما لاح فاجر وآفى الليل إشعاع النهار تباسمت الحياة اليوم فاخرا وحرق لنا التباسم انتصار تلك جموع أحباب تهافت إلى اللقيا إلى بيت وداري حللت على ضفاف الشوق حبا وشوقي هزه إضرام ناري وشوقي هزه إضرام ناري الكون لما لاح فاجر وآفى الليل إشعاع النهار تباسمت الحياة اليوم فاخرا وحرق لنا التباسم انتصاري نحبك شيخنا قد صرت أهلا وسهلا فيك قد طال انتظاري إلى آل العريفي ابتهاج وسعد فلتدم في القلب ساري وسعد فلتدم في القلب ساري الكون لما لاح فاجر وآفى الليل إشعاع النهار تباسمت الحياة اليوم فاخرا وحرق لنا التباسم انتصار فبعد خروجكم تهنا بسعد ولا ذا الحزن بعدك بالفرار فنادعو الله أن يبقيك ذكرا فأنت لقلبنا نهر وجاري فأنت لقلبنا نهر وجاري لما لاح فاجر وآفى الليل إشعاع النهار تباسمت الحياة اليوم فاخرا وحرق لنا التباسم انتصار فبعد خروجكم تهنا بساد ولا ذا الحزن بعدك بالفرار فندعو الله أن يبقيك ذخرا فأنت لقلبنا نهر وجاري فأنت لقلبنا نهر وجاري الكون لما لاح فاجر وآفى الليل إشعاع النهار تباسمت الحياة اليوم فاخرا وحرق لنا التباسم انتصار